الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع الرحلة، رحلة البحث عن السعادة. هذا المقصد الذي يسعى عليه كل إنسان، كل واحد فينا نفسه يكون سعيد، نفسه يكون مرتاح، وهذه الراحة وهذه الحياة الطيبة ربنا سبحانه وتعالى دلنا على سبلها على طرقها، وده اللي بنحاول نعمله في البرنامج ده. بس قبل ما نتكلم عن تفاصيل رحلة البحث عن السعادة ومحطات هذه الرحلة، حابب لسه في حلقتي المقدمة أن أنا أتكلم عن نقطة تانية ناس كتير متخيلها برضو، ويمكن أشرت ليها في آخر الحلقة اللي فاتت، وهي الظن أن الدنيا شقاء مطلق. وناس بتستدل على هذا الفهم وهذا الظن بقول الله عز وجل في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ربنا أقسم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ووالد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فقول لك لا، مفيش سعادة في الدنيا، مستحيل تحقيق هذه السعادة، السعادة في الآخرة بس. ده يعني كلام بعض أهل الدين. أنا أتكلمش دلوقتي بقى عن إيه كل غرضهم في السعادة، الحاجات الدنيوية والحاجات المادية، لا، أنا بتكلم إن في ناس بتظن إن معنى الكبد هو الشقاء الدائم، والحقيقة ده معنى قاصر. ما ترجع لتفسير كلمة كبد، بعض العلماء قالوا خلقنا الإنسان في نصب، الإنسان بيخلق أصلا من أول ما بيتولد في حالة من حالات العمل والمعاناة، وطفل حتى وهو بيطلع بصعوبة، لحظة الولادة لحظة صعبة، بيبدأ يبكي من أول لحظة. دي طبيعة خلق الإنسان. طبيعة الإنسان في الدنيا إن بيبقى فيه منغصات، فكلمة في كبد معناها تقرير لحالة. بعض العلماء حتى قالوا إن الكبد معناه يمشي منتصبا، ان هو في حاله معينه او في شكل معين، كل دي اقوال. لكن عشان نفهم معنى الجمع بين ان في لحظات سعاده في الدنيا وبين ان طبيعه الحياه فيها كبد، لازم نفهم اصلا معنى الابتلاء. الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعلها دار مؤقته، وقالها كده لسيدنا ادم من البدايه خالص: لكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. إلى هذا الحين، إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء حياتك في الدنيا أو بانتهاء الدنيا كلها أصلا، أنت في مهمة. هذه المهمة من مفرداتها ومن معانيها الكبد، في لحظات مشقة، في حاجات هتبقى صعبة عليك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ومعنى الابتلاء مش معناه أن أنت دايما عايش في ضنك وعايش في أذى، لكن معناه الاختبار. فهذا الكبد في لحظات معينة ممكن الإنسان ربنا عافينا يمرض، ممكن إنسان يفتقر، ممكن إنسان يفقد شيء من ماله أو يفقد شيء من صحته، أيا كان اللي هيفقده، ولا نبدو أنكم بشيء من الخوف والجوع وناقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مع كل هذا النقص ممكن يكون في جنة في الدنيا وسعادة من خلال الصبر. عشان نفهم أكتر تعالوا نبص نظرة كده لسورة طه. سورة طه من السور اللي اتكلمت عن معنى الشقاء اللي الناس بتفسر بيه الكبد، ان هو دايما في شقاء دائم. هتلاقي سورة طه اتكلمت عن الشقاء في ثلاث مواضع، موضعين منهم ربنا سبحانه وتعالى نفى الشقاء، الشقاء ما يحصلش هنا، وموضع اثبته. وخلي بالك كويس، في ارتباط بين الشقاء وبين حاجات معينه تقدر تفهمها وتقدر تعملها. اول السورة خالص ربنا قال ايه؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. اهو نفي للشقاء بارتباطه بالقرآن، إن أنت القرآن لم ينزل لتشقى، يبقى المفهوم إيه؟ القرآن نزل لتسعد، القرآن نزل لكي تتلذذ، لكي تتنعم بطاعة الله عز وجل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ده في الدنيا، لو اتبع الهدى بيتبعه فين؟ في الدنيا. فلا يضل في الدنيا ولا يشقى، يعني لو اتبعت هدى ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينفي الشقاء. فاللي بيظن ان الشقاء ده شيء دائم وشيء ابدي وشيء لا يمكن الخروج عنه في الدنيا، طب نودي الايه دي فين؟ فلا يضل ولا يشقى. طب ربنا اثبت الشقاء في موضع ثالث، ايوه، يبقى نفى الشقاء في موضعين، واثبته في قوله سبحانه وتعالى لسيدنا ادم برضه: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اللحظة دي لحظة الخروج من الجنة بسبب إبليس، هنا في شقاء. اللحظة دي ربنا بيخوف سيدنا آدم، بيقول له فلا يخرج، بيخوفه من هذه العداوة، بيرهبه، بيقول له فلا يخرجنكم. هو هيحاول يخليك تشقى، هو هيحاول تخليك تضل وذريتك. فكأن الشقاء مرتبط بالخروج من الجنة، والنعيم مرتبط بيها. ولذلك في شو بشكل أوضح في نفس السورة ربنا بيقول إيه عن الذين أعرضوا عن الله، عن أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن طاعة الله، ربنا بيقول عنهم إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعد ما أثبت الشقاء، بعد ما قال نفى الشقاء عن الذين يتبعون الهدى، قال ومن أعرض عن هذا الاتباع، من أعرض عن هدى الله، هؤلاء هم الذين لا يعرفون لذة الطاعة. قال عنه الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى في قيامة وفي ضنكا. العلماء هنا قالوا إيه؟ مقصود هنا ضنكا في الدنيا، هو ده الشقاء. حتى لو كان بيتنعم، وحتى لو شكله عنده أموال وعنده نعيم وشكله نعيم وظاهر، لكن هو في حقيقة الأمر في ضنك. ده القرآن اللي بنصدقه. ولذلك من سوء الظن بالله عز وجل إنك تظن أن لا يسعدك في الدنيا في طاعته. في ناس برضو هتفهم العكس، يقولك يعني معنى كده إن أنا مجرد ما هطيع ربنا أو هلتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى أو هكون إنسان مستقيم على طاعة الله كل مشاكلي هتتحل. لا، ما احنا قلنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشاكل حتى مع الطائعين وحتى مع الأولياء وحتى مع الصالحين. ممكن يبتلى وممكن يحس بلحظات معينة فيها ضيق وفيها عنت في الدنيا، بس بيخرج من كل ده إن هو مش في ضنك البعد عن الله عز وجل. الضنك الحقيقي والشقاء الحقيقي، واحنا في رحلتنا في البحث عن السعادة لازم تبقى فاهم هذا المفهوم، الضنك في البعد عن طاعة الله عز وجل. هذا هو لا يعني ابدا ان انت، اصل في ناس بقى فاهمه ان الدين عصا سحريه، يعني انا خلاص هلتزم وهتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هيطلع الاول على الكليه وهغتني وهسدد كل ديوني. لا، محدش قال كده. امال بنقول ايه؟ السعاده الداخليه، الرضا الداخلي، التلذذ، انك تعرف ان ليك رب، انك تسجد بين يدي الله عز وجل وانت تذكر انه قريب، وهو اللي قال لك كده، واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنك تعرف إن لك من توالي، الله عز وجل، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه المشاعر كلها بتخليك مع وجود الضنك، مع وجود الشقاء، مع وجود الابتلاء، مع وجود النقص من الأموال والأنفس والثمرات، مش هقولك إن أنت يعني خلاص كل ده مش هتحس بيه، لا هتحس بيه، وممكن تجد أحيانا بعض الكرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال للسيدة فاطمة ليس على أريكي كرب بعد اليوم، يعني كان في لحظات فيها كرب، كان فيها لحظات فيها صعوبة، كان بيجد عنت أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان بيجد يعني وعكات وأمراض، لدرجة أن بعض أصحابه قالوا يا رسول الله توعك، توعك مثلنا؟ قال أوعك كما يوعك الرجلين. يعني ممكن يحس النبي صلى الله عليه وسلم بآلام، ممكن يحس صلى الله عليه وسلم بلحظات فيها الكبد الدنيوي، أيوة. ومع ذلك هل يستطيع قائل منا أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحيا الحياة الطيبة؟ مستحيل، بل كان مع كل ذلك، مع كل اللي لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل اللي فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، النبي عليه الصلاة والسلام كل أبنائه تقريبا، كل أبنائه فقدهم في حياته ما عدا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، هي التي توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الطاعة، من خلال الصبر، من خلال الدعاء، خلال كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الحياة الطيبة، بل كان نموذج الحياة الطيبة. ولذلك بقى إجابة السؤال اللي بدأنا بيه، هل يناقض الكبد رحلة البحث عن السعادة؟ الإجابة لا، بل مع الكبد ومع البلايا ومع النقص ممكن تدور على السعادة من خلال ما قلناه، من خلال الشرط اللي قالته الآية اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيي وهو مؤمن فلنحييناه حياة طيبة. العمل الصالح والإيمان، هذا الذي فعله هو الذي يستطيع أن يحيا هذه الحياة الطيبة، وهو الذي يبحث عن السعادة مع وجود الكبد. أيوة ممكن يحصل لي أزمة ما، أيوة ممكن يكون علي دين، أيوة ممكن يكون خسرت حاجة معينة في حياتي، بس عارف ان انا ممكن ارجع لربنا، عارف ان انا ممكن اناجيه، عارف ان انا ممكن اناديه، عارف ان انا ممكن اسجد بين يديه، وهذه قمة السعادة. سعادة مش زي سعادة الآخرة أكيد، لكن الله عز وجل يذيقك شيئا منها. ولذلك أحذر نفسي وإياكم من هذا الظن، ظن السوء بالله عز وجل. الإنسان اللي يفتكر أن الله عز وجل لما بعثه في هذه الدنيا، لما أرسله لهذه الدنيا اللي هي أصلا دار عمل ودار ابتلاء ودار امتحان، أن هو حرمه من كل وسائل السعادة. ازاي؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وسائل السعادة الدنيوية، حتى وسائل السعادة المادية، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انها من لحظات التي يحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زين الي من دنياكم الطيب والنساء. يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زوجاته؟ نعم يحب زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الطيبة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب نوعا معينا من اللحم؟ نعم، مفيش اي مشكلة خالص. بس لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرجعك الى قمة معنى السعادة قال ايه في اخر الحديث؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. تعرف ان دي من الحلقات اللي هنتكلم عنها من معاني السعادة في الدنيا، الصلاة. الصلاة بلفظ النبي قرة عين. طب ما هو قرة العين دي اصلا من صفات اهل الجنة. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن اهل الجنة قال عنهم، خلي بالك من المعنى ده كويس جدا، قال: ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أدنى أهل الجنة وعن أعلى أهل الجنة، فقال: ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. وهذه القرة لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها في الدنيا خلاها في إيه؟ في الصلاة، في طاعة الله عز وجل. فخلاصة الذي أريد قوله أن الظن السيء الذي يكون عند البعض، وللأسف هذا الظن بيخلي ناس أحيانا بيوصل بيهم أن هو يبتعد تماما عن الدين، يبتعد تماما، يقول لك: لا هو أنا ناقص، مش كفاية كبد الدنيا، كمان هضيق على نفسي، كمان هخلي نفسي بقى ألتزم وأتسنن ويفتكر أن الدين ده. أنا مرة سمعتها من أحد النساء الكبار، يعني لك: أصلا أنا خايف أصلي، لو صليت يموت لي حي عيل من عيالي، أصل الدين ده معناه أن أنا هيحصل لي. ده ظن سوء. اوعى تظن بربك ذلك. ظن بربك أنه مع الكبد ومع المشقة مع العنت اللي ممكن يكون في الدنيا، أن أنت في سجدة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحييك هذه الحياة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا.